بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لعلنا نعود إلى حديث مر بالأمس لنصحح أمرا يتعلق به. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخان رحمة الله علينا وعليهما: قال كتاب الجنائز: قال يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قال: أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو صحيح. قال: ويكره الأنين لما روي عن عطاء رحمه الله أنه كرهه. قال: وتمني الموت إلا لخوف فتنة، لحديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، الحديث. قال: متفق عليه. قال: وفي الحديث: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال المعلق رحمه الله: صحيح، رواه أحمد وغيره. نعم، هذا ما يتعلق بدرس الأمس. وبالنسبة لهادم وهاذم روايتان صحيحتان، وهادم بمعنى الذي يعني ينهي الأمر ويقضي عليه ويهدمه وينهيه بالكلية، وهاذم أي قاطع، فهو قاطع اللذات وهو هادمها أيضا، يهدمها. وكما ذكرت لكم الحديث بالأمس الذي يغمس في النار والذي يغمس في الجنة، ينسون كل ما مر بهم في الحياة الدنيا، لذلك هو هادم وهاذم في الوقت نفسه. وكما أنه يعني ذكر أنه في صحيح الإمام البخاري وهو في كتب السنن بسند صحيح. نعم، اقرأ في درس. نعم. اليوم أحسن الله إليك. قال الحديث الأخير ما علقنا عليه أمس، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الحديث: إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: صحيح. إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الصحيح أن هذا ليس دعاء بطلب الموت ولا بتمني الموت، وإنما وجهه أهل العلم بأن المقصود أن يقيه الله شر الفتن، وليس فيه تمن للموت. وكذا الحديث الذي تقدم: أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، ليس فيه تمن للموت، وإنما هو طلب لأن يحفظه الله من ماذا؟ من الفتن، وأن يبقيه الله ما دام بقاؤه خيرا له بأن يوفق للعمل الصالح، وأن يقبضه إذا كان القبض خيرا له، إذا كان التأخير يزيد في سيئاته. فليس فيه تمني للموت، فليس في الحديثين أي تمن للموت، وإنما المراد أنه يسأل الله أن يحفظه من الفتن وأن يقيه شر الفتن، لذلك يسأل الله الحياة التي ليس فيها فتن والموت الذي ليس فيه ماذا؟ فتن. نعم، صلى الله عليكم. الحديث بكامله. نعم. قال رحمه الله: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال الحديث: قال رواه الإمام أحمد بلفظ في كلام. قال: والصحيح رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فذوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم. ثم أقبل علينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استيقظت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات والدرجات؟ قال: المكث في المساجد والمشي على الأقدام إلى الجمعات وإبلاغ الوضوء في المكاره. قال: ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال: الحديث بهذا اللفظ صحيح. والأول: أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة، أحسبه يعني في النوم. قال: هذا غلطه الحفاء. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره بسند صحيح، وفيه رسالة خاصة لابن رجب بعنوان: الجواب الأولى فيما يختصم فيه الملأ الأعلى. وهو حديث عظيم، والمقصود بتلك الرؤية هي الرؤية الإيش؟ المنامية، وليس المراد أنه رآه يقظة، فالصحيح أن المقصود رؤية الرؤية المنامية، وهذه ليست مستحيلة. أما في اليقظة فسيراه صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين متى؟ في الجنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وفيه إثبات الصورة في على ما يليق بجلال الله، لا نقول صورة على شكل كذا وكذا، وإنما نثبت أن هناك صورة لا يعلم كيفيتها إلا الله تبارك وتعالى، فهو الموصوف بها وهو الذي يعلم كيفيتها. ووضع يديه على كتفه حتى وجد ماذا؟ بردهما في صدره. وفيه إثبات صفة اليدين. وفي حديث آخر، حديث قصة اليهودي الذي قال إن الله يعني يرفع خلق السماوات يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، في إثبات صفة الأصابع لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ولا تستغرب يا أخي وتجعل وتخشى وتقشعر من سماعك لهذه النصوص، فقد أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أثبت لنفسه صفة الوجه وصفة اليدين وصفة الأصابع وصفة الضحك وصفة الفرح وصفة الرضا وصفة الغضب ونحو ذلك مما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وموقفنا من أمثال هذه الصفات أن نمرها كما جاءت بلا كيف كما أمرها السلف الصالح، وكما قال مكحول والزهري ومالك والأوزاعي وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة في الاستواء: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول يعني هيئته، والإيمان بالاستواء واجب والسؤال عنه ماذا؟ بدعة. كذلك نقول في مثل هذا الحديث: اليد معلومة، وكذلك الصورة معلومة، والكيف مجهول، والإيمان بذلك واجب. يعني علمنا بالكيف مجهول، علمنا بالكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فلا بد أن نؤمن بهذه الأشياء ولا نتردد في ذلك ولا نؤولها كما يؤولها البعض بدعوى أنه يلزم منها إثبات مشابهة المخلوقين. فكما أنك تثبت له ذاتا لا تشبه الذوات تليق بجلال وعظمته فأثبت له ماذا؟ صفات تليق بجلاله وعظمته على وفق ما ورد في الكتاب والسنة. والصواب على وفق، لأن البعض يقولون وفق أو يقولون وفق أو على وفق، لعل الأصح كما سمعناهم مشايخنا الذين لهم باع في اللغة يقول الصواب على وفق وليس على وفق. فإذا نؤمن بها على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته من غير زيادة ولا نقصان. والمقصود بالملأ الأعلى الملائكة، أي إنهم يكتبون ويتجادلون جدالا عاديا فيما بينهم، في ليس اعتراضا على الله، وإنما يعني يتجاذبون يتكلمون فيما يقرب الناس إلى الله مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به ماذا؟ الدرجات. مثل ماذا؟ ها؟ خطائل المسلم. مثل خطائل الأعمال الصالحة، مثل كثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمكث في المساجد وإبلاغ الوضوء في المكاره وإسباغ الوضوء على المكاره وغير ذلك مما يكفر الله به السيئات، والصلاة إلى الصلاة، ومن رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كل ذلك مكفر للسيئات ما لم تغشى الكبائر، أي إنه مكفر لماذا؟ للصغائر دون الكبائر، فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر إلا بالتوبة. فعلينا أن نقف متأملين في مثل هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورده الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد المسند، وأورده ابن كثير وأطال في ذكر أسانيده وبين معناه في قول الله تعالى في سورة صاد: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، فارجعوا إلى تفسير ذلك في الطبري وابن كثير وكذلك سائر كتب التفسير في عند هذه الآية من سورة صاد. نعم. قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض المسلم، لحديث البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى. قال: متفق عليه. تسن عيادة المريض كما يسن اتباع الجنائز، واتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء. ومن الأدلة على سنية زيارة المريض، بل قال البعض بالوجوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، يعني عده وسلم عليه، وإذا مات فاتبعه، يعني اتبع جنازته. فهذا يدل على أهمية حقوق المسلم على أخيه المسلم، وأنه لا ينقطع، وأن تلك الحقوق لا تنقطع بوفاته، بل تبقى حتى بعد مماته، وهذا فضل من الله. سبحانه وتعالى، فيسن لك أن تزوره، أن تزور أخاك المسلم في حال مرضه وتشيعه حال وفاته. فلا بد أن نقوم بهذه الحقوق على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى حتى تؤدى تلك الحقوق أداء صحيحا، فتنال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. والناس يقصرون في أداء هذه الحقوق، لا سيما في هذه الأزمنة، لأمرين: إما إنهم لا يعبؤون بالعواقب، وإما أنهم لا يفكرون فيما يقربهم إلى الله من الأمور التي تضاعف لهم فيها الحسنات. فإن المسلم إذا زار أخاه ودعا له يقول له الملك ولك بالمثل، فينبغي المسلم أن يهتم بأمر إخوانه المسلمين وأن يزورهم وأن يجتهد في ملاطفتهم، بل تسن زيارة الكفار الجيران لهدف أو لغرض دعوتهم إلى الإسلام، لعل الله أن يهديهم على يديك. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جار يهودي فمرض ولده، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، فقال اليهودي يعني والده: أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادة ثم مات، فقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلك أن تزور جارك ولو كان كافرا ما دام جارا لك ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو نحو ذلك، فتزوره وتواسيه وتدعوه إلى ماذا؟ إسلام. إلى الإسلام. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فانظر يا عبد الله ما أعظم فضل الله تبارك وتعالى، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع حمراء، وهي الإبل، وكانت أنفس أموال العرب بتسكين الميم، جمع حمراء، وكانت أنفس أموال العرب، يعني تعدل الآن سيارة مرسيدس، ها، شبح. العرب كانت عندهم الإبل والورق والحمر، هي أفضل الإبل، وما زالوا الآن عادوا إلى المباهات بها والتزين بها، ووصلت أحيانا إلى أثمان خيالية لم تصل إليها حتى السيارات. فإذا لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، يعني خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها، يهديه الله على يديك، تنقذه من النار، فضلا من الله ومنه. لا يقول القائل: طيب كيف أهدي، أروح له كافر ولا وهو عاصي، أنا ما أزوره. لا، زوره، لقنه الشهادة إن كان مسلما، وإن كان غير مسلم أيضا فاجتهد في دعوته إلى الإسلام، فإنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. وهذا اليهودي كان يكفيه ما فعله من النطق بالشهادة، لأن هذا هو الذي في وسعه فعله. فعلينا أن نتنبه وأن نجتهد في القيام بهذه الحقوق نحو إخواننا المسلمين. نعم. سأل الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وتسن المسلم المريض عيادة المريض المسلم مطلق ولا مقيد؟ تسن للمسلم، تسن عيادة المريض المسلم. لا هذا يعني مقيد، يعني مطلق مطلق، يعني حتى غير المسلم كما بينا. وفي الوقت نفسه في ما يتعلق بالمسلم فهي أشد يعني سنية، سنة مؤكدة. وفي حق الكافر أيضا سنة، لعل الله أن يهديه على يديك. نعم، لكن هنا قد يقال إن العبارة خرجت مخرج الإيش؟ الغالب، فالغالب أن الجيران مسلمين فتسن زيارتهم، أو لأنها من بيان يريد أن يبين حقوق أخيك المسلم عليك، وإلا فحتى زيارة الكافر مشروعة إذا مرض، لعل الله أن يهديه على يديك كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلكم اليهودي. نعم. قال رحمه الله: وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة. قال: نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: رواه أحمد ومسلم. نعم، كمل. نعم. ولا يضجر ولا إيه؟ ولم يزد فيضجره. إيه؟ ولا يزيد على ذلك. نعم. يعني لا يكرر. نعم. المقصود هنا أن يلقن المحتضر من المسلمين، بل وحتى من الكفار كما تقدم لنا في قصة الغلام اليهودي، أن يلقن لا إله إلا الله. ومعنى لقنوا موتاكم المقصود بذلك من؟ المحتضرون، الذين يعني بدت عليهم علامات ماذا؟ الموت، لكن ما بلغوا حد الغرغرة. فيسن تلقينهم الشهادتين أو كلمة لا إله إلا الله، رجاء أن تكون آخر كلامهم، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في تلقين أخيك المسلم هذه الشهادة، رجاء أن يموت عليها. وإذا رأيته يعني منشغلا لا تكرر عليه، يرى بعض السلف أنه لا يكرر لئلا يعني يضجر أي يزعج، ربما أنه نطق بها إن شاء الله تعالى، أو أنه يعني قد لا يتمكن من الكلام. لكن إن أفاق يعني إن أعاد إن صحى جاءته صحوة، فأعد عليه ماذا؟ التلقين. أعد التلقين مرة أخرى، مرة بعد مرة. لكن إذا رأيته قد يعني اشتد عليه الأمر فتكتفي بالتلقين مرة واحدة. يروى أن أحد السلف كان يلقن لا إله إلا الله، فرد بكلمة لا ثم أفاق، ثم إنه قال لهم: أتدرون لما قلت لا؟ قال: إن الشيطان أتاه لماذا؟ ليسقيه أو ليصرفه عن ليحول بينه وبين النطق بلا إله إلا الله، فقال له لا. فالمسلم قد يكون في صراع حتى مع الشيطان يلاحقه حتى قرب ماذا؟ موته. فكن على حذر منه ومن حبائله ومن تلبيساته، اجتهد فيما يقربك إلى ربك حتى تسلم منه ومن نزغاته ومن يعني ومن وسوسته. هنا أنبه على مسائل تتعلق بزيارة المريض. دأب كثير من الناس إذا زار المريض أن يزيده غما على غم. ماذا يفعل؟ يتوجع ويتأوه ويعني بل إني أذكر وأنا صغير عند البادية ولو فلان خبيث يعني شيء المرض يعني أصابه المرض شديد، لا يقصدون به المرض الخبيث اللي هو السرطان، لا يعني أنه وصل به المرض إلى درجة الخبث والعياذ بالله. فلا تقل أمام المريض شيئا من ذلك، بل عليك أن تجعله يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، تذكره بالخوف والرجاء. سئل بعض السلف كيف تجد نفسك، قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فانتبه، لا إذا جئته لا تكفهر وتضيق بك الدنيا ذرعا وتنهمر تنهار أمامه، لا سيما إذا كان من الأقارب، قد تقنطه أنت من ماذا؟ من رحمة الله. بل اجعله يأمل، ذكره أن يكون حسن الظن بربه، ذكره أن يكون حسن الظن بربه، لا تقنطه من رحمة الله، ولا تقل أمامه كلمات يعني تؤذيه، بل أمله واجعله يعني يتذكر. نعم يمكن أن تذكره بالوصية، تذكره بأمور مهمة، لكن لا تقنطه من رحمة الله وتيأسه منها، فإن الأمر في غاية الخطورة. بل اجتهد في تفقيه وتذكيره بالله، وأن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى. أيضا بعض الناس يأتون المريض ببعض المسليات، وقد تكون هذه المسليات محرمة، إما بموسيقى أو بأغنية شريط فيها أغاني أو نحو ذلك، يريدون أن يسلوه بمثل هذه المحرمات. ذكره بالمحافظة على الصلاة، لأنني أجد أن بعض المرضى عندما نأتي إليهم لا يصلون، كان يصلي فإذا مرض ترك الصلاة والعياذ بالله. طيب ما الذي يدرك؟ لعله مرض موتك، لعله مرض موتك، فتكون النهاية وتختم حياتك بترك الصلاة الذي هو كفر يخرج عن ملة الإسلام. انتبه، الأمر خطير. ذكره بالصلاة، ذكره بالصلاة. نعم قل له يمكنك أن اجمع بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر من غير قصر. المهم أن تؤمله في الله جل وعلا، وأن تجعله يحسن الظن بربه، يعني تجتهد معه لعله يحسن الظن بربه جل وعلا. لعلنا نقف عند هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن. طيب يا إخوان، يوم نظرا لأن عندي سفر الخميس والجمعة لمدة أسبوع، فنود أن نقدم بعض الدروس ونبلغ الإخوة المسؤولين إن شاء الله تعالى. يوم الاثنين يعني بدل الربوع والخميس والجمعة من الأسبوع القادم، نعوض الأسبوع هذا بالاثنين والثلاثاء والأربعاء إن شاء الله الفجر، وتكون الدرس في المنظومة في درس في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله. المغرب هنا؟ لا لا، يكون بعد الفجر الله يحفظك. فقط؟ أي بعد الفجر فقط، لأن بعد المغرب عندي التزام آخر. لا الاثنين المغرب كما هو بكرة، غدا درس المنار غدا درس الاثنين كما هو درس المنار، لكن الفجر الاثنين والثلاثاء والأربعاء سندرس المنظومة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد. وإياك وجميع المسلمين. شيخنا سائل كريم يقول: سيدي الشيخ، أكون قريب من المسجد وأقيم الصلاة ولم أدركها لكني صليتها مع الإمام في السكن، هل جائز فعلي؟ أولا قل يا أخي، أوصي الإخوة دائما بعدم الغلو، كلمة سيدي مولاي هذه شيء فيها غلو، فأحسن خطاب أحبه أن تخاطبني بأنني أخوك في الإسلام فتقول يا أخي، هذا وجهه للإخوة جميعا مع تقديري لمحبة الأخ، ويعني وأنه لا يقصد إلا الخير، لكن أذكره بالألفاظ الشرعية، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا فاتتك الصلاة وصليت في السكن لا تتابع الإمام وأنت وحدك في بيتك، هذا لا ينفع، لا ينفع. صلاة الجماعة لابد فيها من اتصال الصفوف، لابد من اتصال الصفوف وألا تتقدم الإمام وأن تكون الصفوف متصلة، أما إذا لم تتصل فصلي وحدك أو صلي في جماعة عندك، هذا إذا فاتك، لكن عليك أن تجتهد في اللحاق بصلاة الجماعة ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وأنتم تعلمون أن صلاة الجماعة فرض على كل مسلم ذكر ليس لديه عذر من الأعذار التي تبيح له الصلاة في البيت، كل مسلم عاقل حر ذكر بالغ هذا يجب عليه أن يؤدي الصلاة في جماعة ويأثم إن تخلف عنها. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وكانوا يعرفون المنافقين بتخلفهم عن ماذا؟ عن صلاة الجماعة، هي من علامات المنافقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما، يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس أنه يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء، أي من الأجر، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ولذلك يرى ابن حزم وغيره بأن من ليس لديه عذر لا تصح صلاته، وقال جمهور أهل العلم تصح مع الإثم الشديد، تصح مع الإثم الشديد. فلا بد يا عبد الله أن نتنبه إلى أهمية المحافظة على صلاة الجماعة، وكان لا يتخلف عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به وهو يهادى بين الرجلين. فعليك أن تحمد الله الذي أعطاك الصحة والعافية، ومن شكر الله جل وعلا أن تحافظ على صلاة الجماعة، وما يدريك لعلها تكون الصلاة الأخيرة. نعم. سأل الله إليكم، يقول السائل، يقول من ليبيا، يقول ما حكم العمل في مصلحة الجمارك والضرائب والتأمين، وما حكم أكل مالها، يعني أكل المال منها؟ نعم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ابحث عن عمل صاف حلال بدلا من هذه المكوس. نعم. يقول هل قيادة السيارة بسرعة وأداء ذلك إلى حادث الموت هل يعتبر انتحار؟ يعني لا شك أنه يأثم بمخالفة ما حد له، وما حدت السرعة إلا لعلم الذين وضعوا هذا التنظيم أن ما فوق هذا الرقم فيه ماذا؟ فيه خطورة، وما دام كذلك فإن الذي يتجاوز الحد الذي حد له يأثم. أما أنه منتحر فأنا أتوقف في ذلك، لكن أقل ما يقال فيه إنه يأثم بذلك، ولا شك أنه إن مات معه أحد أنه يغرم الدية والكفارة. نعم. يقول الذي يقلب الأشياء كأن يجعل الأوراق حيوانات وما أشبه ذلك هل يعتبر ساحرا، وهل الساحر يستتاب أم يقتل ردة؟ الذين يضحكون على الناس بهذه المناظر يعني يدعون أنهم يقلبون الأشياء إلى غير حقائقها هم على قسمين. قسم يعني عندهم حقيقة، السحر له حقيقة، القسم السحر قسمان، حقيقي وتخيلي. قد يدخل أحيانا في التخيل مثل هذا، وأما التأثير بالإمراض وما إلى ذلك والتفريق بين المرء وزوجه وتحميم المرء لزوجه والعكس، فلا شك أن هذا السحر ليس خيالا إنما هو ماذا؟ حقيقة، وله تأثير بإذن الله كما قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وتعلم السحر كفر بنص كتاب الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال قبل ذلك: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فإذا تعلمه كفر، لأنه أصلا لا ينجح إلا بالكفر. والكفر ووجه كونه كفرا أن أهله يتعاملون مع من؟ مع الشياطين، والشياطين يطلبون منهم أن يعبدوا غير الله أو أن يفعلوا شيئا فيه كفر، كإهانة المصحف أو إلقائه في القاذورات أو البول عليه أو السجود لغير الله أو تقريب شيء لغير الله سبحانه وتعالى. وقد يخدعون الناس، قد يظهرون للناس أنهم من حفاظ القرآن، وقد يحفظون القرآن بالفعل. وهناك من يحفظ القرآن وهو لا يجاوز حنجرته، لا يقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز حناجرهم. فإذا احذر من السحرة وإياك. طيب وإياك أن تتعامل معهم بأي شكل من أشكال التعامل، حتى ولو بطريق ولو أن تتعالج عندهم، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. انتبه يا عبد الله، ما جعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فانتبه يا عبد الله. وإياك وتتبع بعض الفتاوى الشاذة في هذا الباب، فإنه لو أفتي بجواز الذهاب إلى السحرة لقصد علاج السحر بالسحر لا جاز بالتالي تعلم ماذا؟ السحر، وتعلمه كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويجب قتله كفرا إلا إذا تاب توبة نصوحة. فالصحيح أنه تقبل توبته، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا تقبل توبته فيما بينه وبين الناس، أما توبته عند ربي فأمره إلى ربه. لكن الصحيح أن باب التوبة مفتوح، وأن الساحر تقبل توبته ويقبل إسلامه، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. فاحذر هذا من هذا يا عبد الله. بسم الله. سائل كريم يقول: والدتي مريضة بحيث لا تستطيع السفر، هل يجوز أن أكلف أحدا يؤدي عنها العمرة؟ إذا كان مرضها مما لا يرجى برؤه، مرضا مقعدا، فالأولى أن تعتمر عنها أنت بدلا من أن تؤجر أحدا، لأن مسألة الإجارة على الحج والعمرة فيها خلاف بين أهل العلم، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فاعتمر عنها أنت ما دامت والدتك، لماذا تؤجر؟ إذا أديت العمرة عن نفسك اذهب إلى أي ميقات واعتمر عن أمك. نعم. يقول يسأل السائل عن الاشتراك بالتأمين الطبي وتأمين السيارات. لا لا أنا لا أفتي في مسألة مسائل التأمين كلها، وأحيلكم إلى سماحة المفتي أو إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، نعم هنا يدرس. نعم سأل الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، كيف كانوا يصلي إخواننا المسلمون الذين فتنوا في دينهم في الأندلس مثلا؟ يقول كان الواحد من يوضع في حجرة ضيقة تتجمع فيها الأشياء يعني غير الطيبة. نعم. يقول فلا طهر ولا غسل ولا قدرة على الاستقامة للصلاة. يصلون بالإيماء. لا ندري عن أهل الأندلس ماذا فعلوا، لكن لو حصلت لأحد مثل هذه الحالة فإنه يصلي ما استطاع، يصلي ولو بالإيماء برأسه، ولو بالإيماء برأسه أو أحد أعضائه إذا كان رأسه مثلا مربوطا أو لا يستطيع. وإذا وصل الأمر أنه يعني قد هدد في نفسه وماله وعرضه له أن يصلي ولو بقلبه. نعم سأل الله إليكم. يقول السائل ما حكم الحديث بالهاتف الجوال في المسجد في أمور تتعلق بالحديث عن انشراحه وانبهاره بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويره؟ ينبغي الاقتصار على ما دعت إليه الحاجة والضرورة، كأن تتحدث مع أحد ليأتيك أو تأتيه في أمر ضروري أو تلقاه في المسجد أو نحو ذلك، أو أنت محتاج إليه أو في أمر أنت تحتاجه من لباس ونحو ذلك. وأما لمجرد نقل الأوصاف فإذا خرجت خارج المسجد فانقل الأوصاف كما شئت. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم للعلم النافع العمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.